بالهواء. Yeah.

سقط نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما لمن شاء بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.